باغية ظالمة طاوية باغية معتدية تريد سيرة الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى قد عافيتهم وشفيتهم وشفيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم وضيمهم وآلامهم وأحزانهم وضيق صدورهم يا ربنا أعدهم سيرتهم الأولى لا ضيق ولا كرب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا سحر ولا حسد ولا حسد ولا عين ولا حقد ولا ضر ولا ضر ولا شر يا ربنا ولا عقد ولا عقد ولا عقد سحر وعين ونفس وحسد سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف خذها ولا تخف خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وعد الله حقا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده إنه يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده سنعيدها سيرتها الأولى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يبدأ الخلق ثم يعيده أولم يروا كيف يبدئ الله أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير. اللهم أعدهم يا ربنا الآن يا ربنا اللهم أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى اللهم أعدهم يا ربنا لا سحر ولا حسد ولا عين ولا نظرة ولا مس ولا نفس ولا عقد يا ربنا ولا ألم ولا ضرر ولا سقم يا ربنا يا عظيم أولم يروا كيف يبدئ الله كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. اللهم أعد القلب يا ربنا اللهم أعد القلب يا ربنا والصدر والبطن يا ربنا والعقل والذاكرة والذهن يا ربنا والفكر يا ربنا والدماغ والسمع والبصر والقوة والحركة والنشاط يا ربنا اللهم أعدها يا ربنا كما كانت اللهم أعدها يا ربنا سيرتها الأولى أعدها يا ربنا سيرتها الأولى اللهم أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى لا قلق ولا وسوسة ولا هم ولا غم ولا كرب ولا ضرر ولا ألم ولا سقم اللهم أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى اللهم أعدهم يا ربنا أعدهم يا ربنا ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير يا ربنا الآن صحة وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا يا ربنا وقوة بعد ضعف يا ربنا وغنى بعد فقر يا ربنا يا ربنا وتوفيقا بعد فشل يا ربنا يا ربنا يا ربنا ورفعة بعد خفض يا ربنا يا ربنا وبسطا بعد قبض يا ربنا يا ربنا وسعة بعد ضيق يا ربنا يا ربنا وشرحا وانشراحا بعد ضيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعافية بعد بلاء يا ربنا يا ربنا وشفاء لكل سقم وضر يا ربنا ونفعا بعد ضر يا ربنا وخيرا بعد شر يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعافية بعد بلاء وعافية بعد بلاء ثم نعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله اعد يا ربنا الصحة اعد يا ربنا العافية اعد يا ربنا التوفيق اعد يا ربنا القوة اعد يا ربنا الحيوية اعد يا ربنا النشاط اعد يا ربنا الحظ العظيم الطيب اعد يا ربنا الخلق العظيم العالي اعد يا ربنا التوفيق اعد يا ربنا القوة اعد يا ربنا الحيوية اعد يا ربنا القوة اعد يا ربنا الحظ الطيب يا ربنا العظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير اعد يا ربنا القوة اعد يا ربنا النشاط اعد يا ربنا العقل الرزين والفكرة الشديدة يا ربنا والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة اعدها يا ربنا اعد يا ربنا القوة اعد يا ربنا النشاط اعد يا ربنا الألفة والمحبة يا ربنا والوفاق اعد يا ربنا القوة والنظارة والشياكة اعد يا ربنا القوة والحيوية والنشاط اعد يا ربنا اعد يا ربنا القوة اعد يا ربنا الحيوية اعد يا ربنا اعد يا ربنا ما فقد منهم اعده يا ربنا اعد لهم يا ربنا ما سلب منهم اعد يا ربنا لهم الصحة والعافية لا قلق لا قلق يا ربنا ولا ضيق ولا هم ولا غم ولا كرب ولا ضر ولا ضر يا ربنا ولا شر يا ربنا ولا مكر ولا كيد ولا مكر ولا كيد ولا غلبة يا ربنا ولا سحر ولا حسد ولا عي ولا سحر ولا حسد ولا عي ولا نظرة ولا مس ولا نفس ولا نظرة ولا مس ولا نفس ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أعد يا ربنا نوما هادئا هانئا أعد يا ربنا رؤى طيبة صالحة سارة أعد يا ربنا قوة وحيوية ونشاطا أعد يا ربنا عافية أعد يا ربنا عافية سلبت بالأمس أعدها يا ربنا ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أولم يروا كيف يبدئ الله يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده سنعيدها سيرتها الأولى ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده اعد لهم يا ربنا صحتهم وعافيتهم اعد لهم ما كرب منهم يا ربنا. بسم الله على الرأس على الرأس على العقل على العقل على الذهن على الذهن على الذاكرة على الدماغ. بسم الله على السمع بسم الله على البصر بسم الله على النطق بسم الله على الدين بسم الله على الاستقامة بسم الله بسم الله بسم الله على الجمال بسم الله على البهاء والنظارة والشياكة والنظافة والنزاهة. ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. يا ربنا يا ربنا اعد يا ربنا القوة اعد يا ربنا الحوة اعد يا ربنا القوة والحيوية والنشاط والحوة والحوة اعد يا ربنا العافية العافية العافية العافية العافية اعد يا ربنا العافية والصحة يا ربنا والنشاط والحيوية اعد يا ربنا اعد يا ربنا نوما هادئا هانئا اعد يا ربنا راحة بال راحة بال وشراح صدر وشراح صدر وشراح صدر وشراح صدر وشراح صدر يا ربنا يا ربنا وأمنا وإيمانا وصحة وسلاما وعافية وقوة وقوة اهدي يا ربنا القوة اهدي يا ربنا القوة. ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير. اعد يا ربنا الهدوء والطمأنينة والسكينة اعد يا ربنا اعد يا ربنا الطمأنينة والسكينة يا ربنا يا ربنا والهدوء والراحة والراحة وراحة البال وراحة البال. اللهم يا ربنا رد لهم يا ربنا اللهم اعد لهم يا ربنا ما فقدوه ما فقدوه ما فقدوه ما فقدوه ما فقدوه من العافية ومن الصحة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اعد لهم يا ربنا ما فقدوه يا ربنا يا ربنا من دينهم ودنياهم يا ربنا مما كان في أجسادهم يا ربنا يا ربنا بقوة وصحة وعافية وعافية يا ربنا يا ربنا وحقه الرزين وفكر سديد يا ربنا يا ربنا وثبات وثبات يا ربنا يا ربنا وقوة وقوة وراحة بال. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اجعل لي ولهم عافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير. بسم الله بسم الله بسم الله فرقي نفسي وإياكم بسم الله بسم الله علي وعليكم في وفيكم بسم الله من حولي وحولكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فقر يا ربنا السحر فقر يا ربنا الحسد فقر يا ربنا العين فقر يا ربنا العين فقر يا ربنا النفس فقر يا ربنا العقاد فقر يا ربنا النفس فقر يا ربنا العقاد فقر يا ربنا العين فقر يا ربنا العين فقر يا ربنا السحر فقر يا ربنا السحر فقرها يا ربنا كلها اثرت على الراس اثرت على الجسد اثرت على القلب اثرت على الصدر وفي البطن مربوطة وفي البطن معقودة وفي رحمها وفي رحمها يا ربنا وفي القفا وفي الظهر يا ربنا وعلى الزوجين وعلى الذرية أجمعين فقرها يا ربنا أسحارها فقرها يا ربنا أحسادها اشرح يا ربنا صدورهم يسر يا ربنا أمورهم فرج يا ربنا كروبهم. ثم يعيده إن ذلك على الله يسير يا ربنا يا ربنا طلبناك يا ربنا ما لا يعجزك يا ربنا يا ربنا طلبناك يا ربنا فأنت القادر المقتدر القدير الآن يا ربنا عافية لي ولهم أجمعين يا ربنا الآن يا ربنا قوة قوة من بعد ضعف يا ربنا يا ربنا يا ربنا وحيوية يا ربنا بعد كسل يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعافية بعد بلاء وهنا يا ربنا يا ربنا بعد فقر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعقلا ورزانة بعد بلادة بعد بلادة بعد بلادة وبلاء يا ربنا يا ربنا فكاكا من المربوطة فكاكا من المعقودة يا ربنا فكاكا من المربوطة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا شرحا انشراحا بعد ضيق بعد ضيق يا ربنا يا ربنا وفرحا بعد هم ورم وفرحا بعد هم ورم وفرجا وفرجا بعد كرب شديد وفرجا بعد كرب وفرجا بعد كرب ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا ما سد الشهية من السحر والحسد والعين. اللهم اقضي يا ربنا ما سد الشهية اقضي يا ربنا ما سد الشهية يا ربنا يا ربنا اللهم اقضي يا ربنا ما سبب عدم الأكل وسد الشهية الله أطعمه بسم الله فطر يا ربنا ما سد الشهية فطر يا ربنا ما ضيق الصدر فطر يا ربنا ما أقلق وأرق فطر يا ربنا ما ضيق الصدر فطر يا ربنا ما خوف ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. فطر يا ربنا ما ضيق الصدر فطر يا ربنا ما سبب التفكير السلبي والهم والغم والضيق والتعطيل والربط والإغماء والتشنج يا ربنا فطر يا ربنا ما على رعشة في الجسد ونفضة في الجسد وحرارة في الجسد وحرارة في الأطراف وبرودة فطر يا ربنا ما على الخوف والرهبة فطر يا ربنا ما على الضر فطر يا ربنا ما على شر مستطير بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما صامتا قويا حسدا شديدا صامتا قويا عينا صامتا يا ربنا اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اخرج يا ربنا الانفس اخرج يا ربنا النسوس اخرجها يا ربنا ظالمه طاغيه باغيه معتديه اخرجها يا ربنا ساحره اخرجها يا ربنا ساحره اخرجها يا ربنا ساحره اخرجها يا ربنا عاشقه اخرجها يا ربنا عاشقه اخرجها يا ربنا عاشقه اخرجها يا ربنا ظالمه اخرجها يا ربنا ظالمه. الله يبدا الخلق ثم يعيده فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله إنه هو يبدئ ويعيد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا ربنا افعل ما نريد اغفر عافية وصحة وسلامة وحفظا طيبا يا ربنا يا ربنا وإطالة للتعطيل والرابط يا ربنا يا ربنا وإذهابا للآلام والأوجاع والضر يا ربنا والشر ونكرا على الأعداء يا رب الأرض والسماء الآن الآن الآن يا ربنا يا رحيم يا رحمن يا ربنا يا جواد يا جواد يا كريم يا منان الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده إن ذلك على الله يسير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قادر يا ربنا يا قدير يا ربنا يا مقتدر الآن يا ربنا الآن سعيد يا ربنا الرأس يا ربنا والعقل والمخيل يا ربنا والسمع والبصر والنطق والجمال والبهاء والنظارة والقوة والحيوية والنشاط والحق يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أعد يا ربنا اللهم أعد يا ربنا اللهم أعد يا ربنا اللهم أعد يا ربنا اللهم أعد يا ربنا النشاط يا ربنا والقوة والحيوية أعد يا ربنا القوة والحيوية والنشاط اللهم أعد يا ربنا اللهم أعد يا ربنا النفع يا ربنا والرفعة يا ربنا والبسط يا ربنا والخير يا ربنا والرزق يا ربنا يا ربنا ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أعدهم يا ربنا أعدهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعدهم يا ربنا أعدهم يا ربنا أعدهم يا ربنا قد كفيتهم وشفيتهم وعافيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم وظلمهم يا ربنا وأبطلت أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا وخيت مسوسا وأنفسا يا ربنا وأحللت عقدا فيهم ومن حولهم لهم وعليهم وبينهم وفوقهم وتحتهم ومن جميع جهاتهم يا ربنا يا ربنا اعدهم يا ربنا قد كفيتهم وشفيتهم وعافيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم يا ربنا ونصرتهم على عدوك وعدوهم يا ربنا فلا يخلصون إليهم أبدا يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أعدهم يا ربنا اعدهم يا ربنا طلقا غير محبوسين ولا مسجونين في ضر عظيم وفي سحر عظيم وحسد شديد يا ربنا في عيون اللامنة اعدهم يا ربنا يا ربنا قد فككت عنهم يا ربنا وأحللت عنهم يا ربنا يا ربنا واخرجت عنهم البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء لا سحر ولا حسد ولا عين ولا نظرة ولا مس ولا نفس ولا عقد يا ربنا ولا ألم ولا وجع ولا ضر ولا شر ولا قبض ولا خفض يا ربنا يا ربنا ولا فقر ولا غلبة عليهم يا ربنا يا ربنا ولا تعطيل ولا ربط ولا تعطيل ولا ربط يا ربنا يا ربنا يا من بيده كل شيء يا من هو عليه يسير سبحانك يا ربنا إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن الله قادر وكان ربك قديرا إن ذلك على الله يسير ثم يعيده ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا شرح الله صدره إنه لذو حظ عظيم ثم يعيده وصوركم فأحسن صوركم ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم ثم يعيده إن ذلك على الله يسير وصوركم فأحسن صوركم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم يعيده إن ذلك على الله يسير وجوه يومئذ ناظرة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده ولكم فيها جمال